هذا سائل من فرنسا يقول: توجد مشاكل بين أمي وزوجتي، وحاولت الإصلاح بينهما، لكن أمي ترفض ذلك وتطلب مني مراراً ألا أحضر زوجتي إليها. بالرغم من ذلك أنا أحضرها لتصلها، هل أستمر في عقد زوجتي إلى أمي رغم أن أمي لا تريد رؤيتها؟ فأقول: إذا كان كذلك فلا تأخذها إليها، لا تأخذها إليها، وحاول الإصلاح والتأليف حتى تصلح الأمور. نعم.